لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر قبل، فنقول أقبال الجداول أوائلها، والقبل الفرج، والقبلة نوع من الخرز يعلق في أعناق الخيل. فالمعنى المحوري لهذا الجذر مقدم الشيء الذي يتجه إليه منه لملاقاته أو النفاذ فيه، كأفواه الجداول وكالقبل. ومنها قبائل الرأس أطباقه، وهي أربع قطع تكون الجمجمة. وقد قالوا إن قبائل العرب سميت من قبائل الرأس، أي تشبيها بها من حيث ارتباط كل منها بالأخرى، ويتكون من مجموع هذه القبائل الشعب، كما في قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكما في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله، أي نسله أو جنوده. ومن معنى الاتجاه إلى الشيء في أصل الجذر قوله تعالى مستقبل أوديتهم، ومن الاتجاه قوله تعالى قبل المشرق والمغرب، ومنها قوله تعالى لا قبل لهم بها، أي لا طاقة. وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة، أي لا تقدرون أن تقابلوهم. وكل قبلة أي جهة يتجه إليها، كما في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، وكل قبل بمعنى جهة المواجهة، كما في قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل، أي من الأمام، وكما في قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، بمعنى قبلة، أي مقابلة عيانا ومشاهدة. ويستعمل أيضا في معنى سد المجوف كما في القبلة، وهي اللثم، أي تلاقي فتحتي الفمين. ومن معنى دخول الجوف قبل الهدية، أي أدخلها في حوزته، كما في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. ومن معنى الجذر قبل الشيء وأقبل، ضد دبر وأدبر، بمعنى واجهك داخلا عليك بمقدمه، كما في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض، وفي قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة. أما قبل الظرفية فهي من معنى الاتجاه إلى الشيء، حيث يكون الاتجاه إلى الشيء سابقا للوصول الفعلي إليه. ومن هنا حمل اللفظ معنى الأولية والسبق، لأن ما هو قبل الشيء سابق له ومتقدم عليه، فهذا في المكان، ثم نقلت إلى الزمان فيما يشبه هذا المعنى، كما في قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وكما في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.